قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية الفضة. يعني المصحف السيف، تعرفون السيف، ومثله القلم، ومثله كذلك المراكب التي تحلى، وكذلك ربما الأواني، وكما ذكر أيضا المصحف. فإذا جيء بسيف محلى بالذهب فهل يجوز بيعه بذهب خالص أو بسيف محلى بالفضة؟ فهل يجوز بيعه بذهب بفضة خالصة؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، فالجمهور لهم قول، وأبو حنيفة له قول في هذه المسألة، ونستمع إلى ما في الكتاب ونعلق. قال: اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية الفضة. هذا مثال أيها الإخوة ما ذكره المؤلف تمثيلا، وإلا هذا يدخل في كل شيء يحلى. الساعة المحلى مثلا، بيت محلى بالذهب، كل ما هو محلى بذهب إذا بعته بذهب أو محلى بفضة بعته بفضة، هل لابد من أن تعرف القدر؟ هذه التحلية هل لابد أن تعرفها أو لا، كما في قصة القلادة، أو أنك تبيع مطلقا؟ المسألة فيها خلاف. قال: اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة، أو بالذهب وفيه حلية ذهب. فقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك. قال الشافعي وأحمد، فقال وإن كان أحمد له رواية ليست مشهورة يعني يوافق فيها أبا حنيفة، لكن المعروف في المذهب هو هذا. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك. نقف هنا، لجهل المماثلة. أود دائما أن نفهم، لأننا عرفنا أن الفقه لابد فيه من الفهم. إذا لجهل المماثلة هنا العلة. إذا هنا لما يكون عندك سيف محلى بذهب وتريد أن تشتريه بذهب، لا تستطيع دون أن تميز هذا الذهب وتفصله وتزنه، لا تستطيع أن تعرف القدر. إذن هناك جهالة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل. وقال: فمن زاد، أي أعطى الزيادة أو ازداد أخذ الزيادة، فقد أربى. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ربا. إذن الجهالة موجودة. إذن علة المنع عند الشافعية والحنابلة هو الجهالة بالنسبة للذهب أو الفضة الموجودة بالسيف أو نحوه، احتمال أن تكون قليلة، واحتمال أن تكون أكثر من ماذا، من الذهب الذي اشترى به، كما في قصة القلادة التي ورد ذكرها في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب. وقال مالك رحمه الله: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه، أعني بالفضة إن كانت حليته فضة، أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا. يعني الإمام مالك يقول: إن كان ما في هذا المحلى يعني يقل عن المشترى به فهذا يجوز، وحده بالثلث. ولقد رأيتم أن مالك أنا اعتبر الثلث في مسائل كثيرة مر بكم، مسائل قريبة ليست ببعيدة. وأبو حنيفة كما سيأتي يجيز ذلك مطلقا، لكن يقيده شريطة ألا يكون الذي مع المصوغ ألا يكون أكثر. وقال مالك: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل فأجاز بيعه، أعني بالفضة إن كانت حليته فضة، أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا، وإلا لم يجز. وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة. يعني مراد المؤلف إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة لا يزيد عن ثلث القيمة، قيمة هذا المبيع المحلى، فلا تأثير له، لأنه كما عرفتم سابقا اعتبر الثلث حدا بين القلة والكثرة، فما زاد عن الثلث كثير وما دون الثلث قليل. إذن الثلث هنا لا أثر له، يتجاوز عنه. إذا كان الثمن يعني إنسان عنده سيف محلى بالذهب، فجاء شخص فاشتراه بما يقابل 1500 من الذهب. إذا كانت الآلة غير الحلي الذي عليها بألف فهذا لا مانع، معنى هذا أن الذهب الذي حليت به لا يتجاوز الثلث أو كان الربع فهذا جائز عند مالك. نعم. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر، إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف، وكذلك الأبو دون أن يقيده، دون أن يقيده، يعني ما دام الذي يشتري به هذا المحلى الثمن أكثر فإن هذا جائز دون أن يقيد ذلك بثلث أو أكثر أو غير ذلك، المهم أن يكون في زيادة هنا حتى تكون هذه الزيادة مقابل ماذا؟ الصنعة، يعني صناعة ذلك السيف أو نحوه. وهذه مسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة مد عجوة ودرهم، ومرت بنا وسبق أن تكلمت عنها، وقلت لكم المؤلف كرر كثيرا من المسائل. ما هي مسألة مد عجوة ودرهم؟ هذه مسألة اعتبرها العلماء قاعدة فقهية كبرى، أن تبيع مد عجوة، العجوة هو التمر، بمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين أو نحو ذلك، هل هذا جائز أو لا؟ هي هذه مثلها تماما. قال: وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب، لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به، ويبقى الفضل قيمة، ويبقى الفضل قيمة السيف، يعني الفضل الزيادة، يعني الزيادة التي تكون تقدم من قبل المشتري لهذا السيف المحلى مقابل السيف. قال: وحجة الشافعي رحمه الله. وحجة الشافعي وأحمد، بل هو رأي جمهور العلماء، حديث فضالة. قال: وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، المؤلف ذكر للجمهور دليلين، دليل الأول عموم الأدلة الماضية التي مرت بنا كحديث عبادة وحديث أبي سعيد وحديث أيضا عمر رضي الله عنه أيضا المتفق عليه: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، يعني خذ وهات إلى آخره، هذه عموم الأدلة تتطلب المماثلة، فهي تدل على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة سواء كان خالصا من الطرفين أو مشترك إلا بالمماثلة، هذه أدلة عامة كما قال المؤلف عموم الأدلة. ثم جاء حديث نصا في المسألة، هو حديث فضالة الذي ذكره المؤلف. قال: والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، وهي من بأن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي في ذلك المقام بقلادة من المغانم أتى بها رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أبي داود تفصيل أكثر لأنه اشتراها ب9 دنانير، في رواية أو ب9 دنانير أو ب7 دنانير، وفي رواية ب12 دينارا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى تميز بينهما، يعني تأتي بهذه القلادة فتفصل الذهب الذي فيها والخرز، تجعل هذا على جانب وهذا على جانب، فتأتي بالذهب الذي فيها ثم بعد ذلك تزنه بماذا؟ بما يقابله من الذهب، ثم ينظر. وقد جاء في بعض الروايات أن ما في القلادة من الذهب يزيد على الثمن، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذن هذا نص في هذه المسألة. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع. تعلمون الخرز لا يدخل فيه الربا، لكن الكلام عن الذهب الذي فيه. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. الذهب بالذهب وزنا بوزن، في رواية مثلا بمثل، وجاء في رواية أبي داود كما ذكرت لكم أنه اشتراها بتسعة دنانير أو بسبعة، في رواية باثني عشر دينارا، وأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم وأخبره بذلك بأنه ابتاع قلادة بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميزها. لا، حتى تميزها، أي تفصلها. قال الراوي: ففصلت، أي أبعد ما فيها من الخرز فوضع على جنب، وما فيها من جاء في رواية أن الذي فيها من الذهب يزيد على الثمن الذي أريد أو الذي أراد الرجل أن يشتريها به. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، خرجه مسلم. وأما معاوية رضي الله عنه كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق. رأيتم ما فعله معاوية رضي الله عنه، ومعاوية أيضا له وجهة نظر كما هو رأي بعض العلماء كما عرفتم، بأن هذه الزيادة تكون مقابل الصنعة، يعني هذه الزيادة مقابل الإناء أو السقاية، لكن عبادة أنكر ذلك، وكذلك أبو الدرداء. وأيضا أخبر أبو الدرداء عمر لما قدم المدينة فكتب إلى معاوية ينهاه عن ذلك، وأنه ليس له أن يفعل ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. قال: وأما معاوية رضي الله عنه كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق، وقد أنكره عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: لا أسكن في أرض أنت فيها، لما رواه من الحديث. ما هو الحديث الذي رواه؟ لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجس. هذا هو حديث متفق عليه، وهو الذي قال المؤلف عنه أشاد به وبين مكانة هذا الحديث. هذا هو حديث عبادة.